أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء لله ما Thank you. Rob, Rob, Batman!